ذلك بعد قراءة ما يتعلق بأهل الذمة. ومر بنا بأنه لا يمكن أي منهم من دخول المسجد لأن المسجد هو بيت الله وفيه تقام الصلاة وتقام شعائر الإسلام فلا يمكنون من دخوله. وإذا كان الجنب ممنوع من دخول المسجد وكذلك الحائض لا يمكنون من البقاء في المسجد فإن الشرك بالله أعظم وأشد وطأ فلا يمكنون من دخول المسجد أو المقصد فيه. وقلنا بأنه لا مانع عندما نحتاج إلى مهندس أو نحتاج إلى عامل لبناء مسجد وهو غير مسلم إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وأما إذا توفر من يقوم بهذا العمل من المسلمين فهم أولى وأحرى. وقلنا بأنه يجب الحفاظ عليهم أي أهل الذمة وصيانة أموالهم وعدم النيل منها أو التأكير الصفو بالنسبة لهم، فهم يعاملون بكل صحابة قدر وبكل معاملة حسنة لعل الله أن يهديهم للإسلام. هنا يعني في قراءتنا هذه الليلة نجد أن لدينا المسلم مثلا، وأما بالنسبة لغير المسلم فهم اليهودي والنصراني والمجوسي والوثني. لو أن مسلما أراد أن يغير دينه فهو لا يمكن بحال من الأحوال، فهو يستتاب فإن تاب وإلا قتل لأنه مرتد. لكن لو أن يهوديا رغب في النصرانية أو أن نصرانيا رغب في اليهودية أو أن مجوسيا رغب في دين أهل الكتاب أو أن وثنيا رغب في المجوسية أو اليهودية أو النصرانية، كيف نتعامل معه؟ وهذا هو موضوعنا الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وإن تهود نصراني فلم يرضى. وإن تهود نصراني، هو نصراني طلب رجع اليهود ما نقل، ويلزم بالبقاء على دينه أو أن يتحول إلى الأفضل والأتم والأكمل وهو الإسلام. وإذا اضطررنا إلى سجنه أو جلده أو إجراء لازم عليه فعلنا، لكن لا يقر أن ينتقل من دين إلى دين لأنها كلها أديان نسخت. إن الدين عند الله الإسلام، فهو نصراني يريد أن ينتقل إلى اليهودية أو يهودي يريد أن ينتقل إلى الإسلام. نقول إلى النصرانية، نقول إلى الإسلام فنعم، أما ما عداه فلا. نعم. وإن تهود نصراني فلم يقر، أو تنصر يهودي لم يقر، لم يوافق عليه. هو يهودي رغب في النصرانية، هو نصراني رغب في اليهودية، نقول إما أن تسلم أسلم تسلم ادخل في الدين الإسلامي، وإذا قال لا نقول إذا تبقى على دينك، أما أن تنتقل إلى دين آخر فلا. نعم. لأنه انتقل إلى دين باطل، لأن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام فلن يقبل منه. فإذا انتقل إلى أمر صحيح نشجعه ونفتح المجال أمامه ليدخل في الإسلام لأجل أن يعتق من النار. لكن قال أريد انتقل من النصرانية لليهودية، من اليهودية للنصرانية، لم يقر لأنها كلها باطلة، وذلك بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام وإنزال القرآن. والله عز وجل امتن على الأمة بهذا فقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لأنه انتقل إلى دين باطل قد أقر ببطلانه. قد أقر ببطلانه نعم. فلم يقر عليه كالمرتد. المرتد يعني مثلا من الدين الإسلامي قال أنا أريد أترك الدين الإسلامي، هذا مرتد لا يقر عليه، إما أن يرجع ويتوب إلى الله عز وجل، وإما أن يحكم بالدافع. نعم. ولا يقبل منه إلا الإسلام. ولا يقبل منه إلا الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، وما عداه فهو باطل. أو الدين الذي كان عليه، لأن أقررناه على دينه وأخذنا منه الجزية، لأن الجزية طريق وسبيل لأن يسلك إلى الدين الإسلامي، لأن يقف على أحوال المسلمين ولأن يتعامل معهم وينظر ما فيه من المحاسن والمزايا، فهو طريق. فلا نقبل منه إلا الإسلام أو يبقى على دينه. نعم. ولا يقبل منه إلا الإسلام أو الدين الذي كان عليه أقر عليه أولا ويقر عليه ثانيا. فإن أبى قال لا لازمني أغير. نعم. فإن أبى ما كان عليه من الدين أو أبى الإسلام ردد وحبس وضرب إن أمكن وعجد ذلك. نعم. ردد وحبس وضرب حتى يسلم أو يرجع إلى الدين الذي كان عليه، فنحن نقره على دينه ونأخذ منه الجزية كما مر بنا في دروس سابقة، وليس المقصود من الجزية أن نأخذ المال، وإنما نعطيه فرصة ليفكر في أمره، عله أن يصحو من رقدته أو يستيقظ من وينتبه من غفلته، فيهديه الله إلى الدين الإسلامي. فإن أبى ما كان عليه من الدين أو أبى الإسلام أسجد وحبس وضرب حتى يسلم أو يرجع إلى دين الذي كان عليه، ولا يقتل. ولا يقتل لأنه لم يخرج من دين أهل الكتاب. لو عزم على مثلا أن يذبح من اليهودية إلى النصرانية أو من النصرانية إلى اليهودية ما يقتل، لأنه على دين أهل الكتاب، وأهل الكتاب لا يقتلون إذا أدوا الجزية، بمعنى قدموها عن يد وهم صاغرون. نعم. ولا يقتل لأنه لم يخرج عن دين أهل الكتاب ولأنه مختلف فيه، فلا يقتل للشبهة. فلا يقتل للشبهة لأن أهل الكتاب أمرنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، إنك تأتي قوما على كتاب، يدعوهم إلى الله، يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا ذلك أخبره بأن عليهم أن يعطوا الجزية، فإذا أعطوا الجزية أقروا على دينهم الذي هم عليه، وفرعان إن شاء الله ما يتنبه ويصفو مما هم فيه. نعم. يعني قال يهودي أو نصراني، قال فانتقل إلى دين المجوس، يقول لا يمكن بحال من الأحوال، لأن دين أهل الكتاب اليهودية والنصرانية دين صحيح ونسخ، وأما المجوسية فهي شبهة، فلهم شبهة في هذا. نعم. أو انتقل مجوس الدين إلى غير دين أهل الكتاب لم يقر، لأنه أقل أدنى من دينه. إذا انتقل المجوسي من دين أهل الكتاب إلى دين أهل الكتاب، إذا أقلته، إذا اليهودي انتقل إلى المجوسية لا يقر، إذا النصراني انتقل إلى المجوسية لا يقر، إذا انتقل إلى الإسلام يرحب به ويشجع. نعم. أو انتقل مجوسي إلى غير دين أهل الكتاب لم يقر، لأنه أدنى من دين أشبه المسلمين إذا ارتدوا. بعد استتابته، فإن تاب فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تجب ما قبلها، وإن أصر وعاند تطبق فيه شرع الله. نعم. فإن أباه أي الإسلام قتل بعد استتابته ثلاثة أيام كالمرتد، وإن استحل غير كتابيا ولو مجوسي إلى دين أهل الكتاب بأن تعود أو تنصر. عندنا مجوسي والمجوسي لهم شبهة، فتعود أو تنصر يقال لأنه انتقل من الأدنى إلى الأعلى منه، ولعله ينتقل بعد ذلك إلى الدين الإسلامي. نعم. وإن انتقل غير كتابي ولو مجوسي، يعني غير كتابي ولا ولو مجوسي، وإن انتقل غير كتابي ولو كان هذا المنتقل مجوسيا إلى دين أهل الكتاب، يعني اليهودية والنصرانية، يقر على ذلك لأنها طريق يسلك ولعله يوصله إلى ما فيه الخير، له أن يعتنق الدين الإسلامي. نعم. وإن انتقل غير كتابي ولو مجوسيا إلى دين أهل الكتاب بأن تهود أو تنصر أخر، لأنه انتقل إلى دين يقر عليه أهله، لأنه انتقل إلى دين يقر عليه أهله، فاليهود يقرون على دينهم والنصارى يقرون على دينهم، فهو انتقل إلى دين يقر عليه أهله. وأعلى من دينه الذي وأعلى من دينه، لأن اليهودية أو النصرانية أعلى من المجوسية. نعم. وأعلى من دينه الذي كان عليه فأكر، لا كما لو كان ذلك أصل دينه أو تمجس وثني، هو وثني من أهل السنن من يعبد الأوثان وليس له دين ولا شبهة، فتمجس يعني صار مجوسيا، يعني انتقل من لا دين إلى شبهة دين. نعم. أو تمجس وتمجس أي أحد عباد الأوثان يقر على المجوسية، يقر على المجوسية لأنها أعلى وأرفع من دينه، وإن كانت باطلة إلا أنها أحسن مما كان عليه من قبل. وإن تمسك به لأن لم ينتحل دينا معينا لم يؤخذ بأجل الجزية. نعم. هو ذمي تؤخذ منه الجزية، والجزية تؤخذ من أهل الكتاب، ولو تزندقا يعني نقل الأديان جميعا يبقى وتؤخذ منه الجزية. هنا مسألة، يقول وإن كذب نصراني بموسى، وإن كذب نصراني بموسى خرج من دينه، لأن النصراني دينه دين عيسى عليه السلام، وعيسى بشر أو صدق التوراة مصدقا لما بين يديه، فمعنى أنه كأنه كذب نبيه، كذب نبيه. نعم. قاعد العبارة. وإن كذب نصراني بموسى خرج من دينه، خرج من دينه لأنه كذبه. نعم. أي النصراني لتكذيبه لنبيه عيسى، لأن عيسى مصدق لما في التوراة. نعم. لتكذيبه لنبيه عيسى في قوله لما بين يديه التوراة، ولم يقر على غير دين الإسلام. نعم. ولم يقر على غير دين الإسلام، فإن أباه قتل بعد أن استتاب ثلاثة أيام. نعم. ولا يخرج يهودي، ولا يخرج يهودي كذاب بعيسى، يعني دي مسألة فيه. عندنا نصراني كذاب بموسى عليه السلام، فهذا يحكم بكفره ولا يقر على فعله، لأن موسى صدق التوراة، فمعناه أنه كذب نبيه، لأن عيسى كذب صدق التوراة لأنه كذب نبيه. لكن لو العكس، لو أنه يهودي من دينه فلا يخرج من دينه، لأنه ليس في دين موسى ما يشير إلى ديانة عيسى عليه السلام جميعا. ولا يخرج يهود يهودية إن كذب بعيسى، لأنه ليس فيه تكذيب لملك موسى عليه الصلاة والسلام. وينتقض عهد من أبى من أهل الذمة بذل جسده. الآن موضوع مسألة جديدة، اتفق المسلمون مع أهل الكتاب على دفع الجزية، أن تدفعوا الجزية في السنة مرة في محرم، يدفع الواحد مثلا 100 ريال 200 ريال. تم الاتفاق على هذا. فيه شخص أبى أن يدفع وامتنع عن السداد ورفض أداء الجزية، فينتقض العهد الذي بيننا وبينه، لأن العهد مرتبط بدفعه للجزية حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون، فينتقض العهد إذا رفض دفع الجزية. نعم. وينتقض عهد من أبى من أهل الذمة بذل جزية أو أبى صغارا أو أبى التزام أحكامنا، سواء شرط رضا عليه ذلك أو لا، ولو لم يحكم عليه بها حاكمنا ربه تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قيل الصغار التزام الأحكام، أن يلتزم بما فرض عليه وأن يمتثل بما طلب منه، فرفض، ما دام قد رفض انتقض العهد الذي بيننا وبينه. قيل الصغار التزام أحكامنا أو قاتل أو شق عصا الطاعة من أهل الجزية، وبيننا وبينه عهد أن نحافظ على دمه وأن نحافظ على عرضه وأن نحافظ على ماله، فشق عصا الطاعة وأظهر العصيان ورفع السلاح، فيكون العهد قد انتقض، هو نقضه بنفسه. نعم. أو قاتلنا منفردا أو مع أهل الحرب، أو قاتلنا سواء كان منفرد وحده أو مع أهل الحرب، أو اعتدى على مسلمة ونال منها كما سيأتي إن شاء الله، يعتبر هذا نقضا للعهد ورميا للميثاق. ومر بنا في العهد الذي أجراه المصطفى صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة، وذلك في صلح الحديبية، أن من أحب أن يدخل في حلف مع محمد دخل، ومن أحب أن يدخل في حلف مع قريش دخل، ودخلت خزاعة في حلف رسول الله، ودخل بن بكر بن وائل في حلف قريش، فيعتبر هذا ملزما. فإذا في نهاية الأمر بأن قريش نقضوا العهد وأخلفوا الوعد ورموا الميثاق، فساعدوا بني بكر بن وائل على خزاعة ومدوهم بالسلاح، بل قاتلوا معهم بالليل سرا، ويعتبر هذا نقضا للعهد. ونتيجة لهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الثامنة من الهجرة وتم الفتح الأعظم وهو فتح مكة، وقال يا أهل مكة، وذلك في السنة الثامنة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء. أو قاتلنا منفردا أو مع أهل الحرب، لأن إطلاق الأمان يقتضي عدم القتال، لأن إطلاق الأمان يعني حصل بيننا وبينهم عهد وميثاق وإجراء، فيقتضي هذا عدم القتال، وهذا رفع السلاح أو شجع عليه أو ساعد عليه، فيعتبر هذا نقضا للعهد ورميا للميثاق. أو لحق بدار حرب، أو لحق بدار حرب، يعني هو في دار المسلمين وذهب إلى الأعداء في دار الحرب، لكن إذا كان ذهب للتجارة لا مانع، عهده ذاك، إذا كان ذهب له أموال يريد أن يحضرها فلا حرج، إذا كان عنده زوجة وأولاد يريد أن يأتي بهم فلا حرج، لكن ذهب ليقيم لديهم فيعتبر هذا نقضا للعهد، فما دام بيننا وبينه عهد فيقيم بيننا، لكن إذا ذهب إلى الأعداء دليل على أنه نقض العهد ورمى الميثاق. هؤلاء هم قطاع الطريق، ومر بها في دراسة سابقة بأن لهم أحكام أربعة: إن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلحوا يعلقون تتراعى الناس يدرون عنه، وإن قتلوا فقط قتلوا حتما. مش معنى حتما لأن القتل ليس قصاص وإنما حتم، لأنه إذا قضية عادية نرجع إلى أولياء الدم، هل توافقون تأخذون الدية، هل تتنازلون، هل كذا هل كذا إلى آخره. لكن مثل هذه لا، ما في مجال للتنازل، يقتلون حتما. وإن أخذوا المال، نعرف أن السرقة السارق تقطع يده، لكن هؤلاء إذا أخذوا المال ما نقطع اليد فقط، اليد والرجل قطع من كل واحد يده ورجله. وإن أخافوا المارة في السبيل، أسئلة وين رايح وين جاي وتفتيشات، وهم ما لهم علاقة، ما لهم علاقة، هم يعني ناس لا لا ليس لهم أي عمل رسمي، وإنما لإيذاء الناس وإطلاق راحتهم. هؤلاء ينفعوا من الأرض. فمثل هؤلاء يعني أهل الذمة قطعوا الطريق، فإنهم تجرى فيهم الأحكام الشرعية. نعم. من قطع طريقا لعدم وفائه بمقتضى الذمة من أمن جانبه أو تجسس، بدأ ينقل أخبار المسلمين للكفار، فالجاسوس يعني ضرره عظيم. نعم. ويعتبر هذا نقضا للعهد ورميا للميثاق. نعم. أو تجسس أو آوى جاسوسا، أو آوى يعني جاء جاسوس وبدأ يحتضنهم، لأنهم لو سكنوا مثلا في مكان عام أو كذا يبعد، فسكنهم في غيابته لأجل تحقيق المهمة التي جاءوا من أجلها، فهذا يعتبر نقضا لعهده وخيانة لما طلب منه. نعم. وما فيه من الضرر على المسلمين أشبه الامتناع عن دفع الجزية، أو ذكر الله تعالى أو ذكر كتابه أو دينه أي الإسلام أو رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء ونحوه، كقوله لمن سمعه يؤذن كذب فيقتل. يعني لو قال نسأل الله السلامة، لو إذا سمع المؤذن يقول مؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله، يأتي بعبارة يعني تدل على عدم ماذا قال، يقول هنا أنه يكذب، يقول كذب، فمثل هذا يعتبر نقضا لعهده، لأن هذه كلمة كبيرة، أنه يكذب من شهد أن لا إله إلا الله، أو يكذب من شهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. إن راهبا يشتم رسول الله، قال لو سمعته لقتلته، لأن شتم النبي عليه الصلاة والسلام ليس من السهولة بمكان. نعم. لما روي عن أنه قيل لابن عمر أن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو شقيق حفصة بنت عمر زوج المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأخواله يعني أخوال عبد الله بن عمر وشقيقته حفصة هم آل مضعون، آل مضعون من الأسر العريقة في مكة، وأبياتهم أو بيوتهم كانت عند الصفا، بيوت آل مضعون، ورحلوا جميعا إلى المدينة وهاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من مات من المهاجرين في المدينة هو عثمان بن مضعون رضي الله عنه. نعم. قال عبد الله بن عمر وقال حفصة بنت عمر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أروي أنه قيل لابن عمر أن راهبا يكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لو سمعته لقتلته، لو سمعته لقتلته، يقول عبد الله رضي الله عنه. نعم. إنا لم نعطي الأمانة، إنا لم نعطي الأمانة على هذا، وإنما أعطيناه الأمانة وأخذنا منه الجزية، نريد أن يسلم وأن يدخل في الدين الصحيح وأن ينقذ نفسه من النار، لكن إذا تجرى بهذا العمل فلم نعطيه الأمان ويستحق القتل. نعم. أو تعدى على مسلم بقتل أو فتنة، أو تعدى على مسلم بقتل فهذا يعتبر انتقض أمانه، أو أثار الفتنة بين المسلمين، بدأ يؤجج عصبية أو يؤجج نارا بين المسلمين يريد إثارتهم وإيجاد الأحقاد والكراهة، فهذا يكون سببا لنقض الهدنة بيننا وبينهم.